حديث ذكرت حديث ما نعم هنا شيخ مثال آخر تفضل قضاء البنت للنصف والبنت لابني بالسدس وما بقي في الربع أعد قول ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى للبنت بالنصف ولبنت لابني بالسدس وما بقي فللأخت هذا يعني كلاهما صحيح كلاهما دليل على هذا. وفي الختام تقبلوا تحية إخوانكم في منابر البحرين السلفية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.